بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا نتكلم يا إخواني عن علاج صح ظاهرة ضعف الإيمان. كلمنا في الأول عن مظاهر ضعف الإيمان وبعدين أسباب ضعف الإيمان وبعدين علاج ضعف الإيمان. هذا الداء الوبيل كنا وصلنا لحد فين؟ رقم كم؟ 11. التفاعل مع الآيات الكونية 10. 11 ذكر الله تعالى. كلمنا عن الذكر صح؟ ولا هي دي اللي هنتكلم عليها؟ هي دي اللي هنتكلم عليها. ذكر ربنا سبحانه وتعالى هو جلاء القلوب، نور الصدور، سبب شرح الصدر، خاصة لما الذكر ده يبقى من القلب. يعني وانت قاعد تقول سبحان الله سبحان الله يبقى في قلبك استحضار معنى كلمة سبحان الله. هو يعني سبحان الله الأول؟ يا أخ أحمد، أيوة، تنزيه وتعظيم وتقديس. كلمة سبحان دي تعني التنزيه والتعظيم والتقديس، يعني أنزه ربي عن كل نقص وأعظمه سبحانه وتعالى. لذلك أنت لما تشوف الأشياء العجيبة والعظيمة تقول إيه؟ سبحان الله. تشوف مخلوق هائل مثلا، جبل عجيب، خلال الأرض دي بتلف، الأرض الضخمة دي بتلف كده، فلما تعرف إن هي بتلف تقول سبحان الله. سبحان الله دي فيها تقديس وتعظيم. لما أنت بقى تقولها من قلبك والحمد لله تقولها من قلبك والله أكبر تقولها من قلبك بيبقى ليه أثر عظيم جدا وأنت بتقول الذكر وأنت مستحضر. يبقى ده 11 ذكر الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل فاذكروني أذكركم، وقال ولا ذكر الله أكبر ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر ربنا سبب لأمن الخائف وسبب لتنفيس الكرب وسبب لإزالة الهم وشرح الصدر وسبب لشفاء المريض. ذكر ربنا له آثار عظيمة، لا يذكر اسمه سبحانه وتعالى في ضيق إلا وسعه ولا في كرب إلا نفسه، فضل الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا لي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بس قلوب المؤمنين بتطمئن بذكر الله. 12 مناجاة الله والانكسار بين يديه عز وجل. الدعاء والمناجاة، المناجاة ده في السر، يعني ما فيش أجمل لعلمك من لحظات المناجاة دي ولحظات الشكوى إلى الله. يا سلام، من أحلى اللحظات لعلمك تبقى مع نفسك كده وتصلي ركعتين. يا سلام بقى لما تبقى مصدور ولا مهموم ولا في حاجة تعباك وتناجي ربنا من قلبك بقى شكله. وممكن من غير اللغة العربية، خد بالك والله، يعني واحد يقول يا رب أنا تعبان، يا رب والله تعبان أوي، والله يا رب رجلي بتوجعني اشفيني يا رب. بص من قلبه رجله بتوجعه صحيح، يا رب انا جعان، ولا الشيطان غلبه عمل معصيه، رب انا ضعيف يا رب ما تسيبنيش للشيطان يا رب. ونجابه وهو ساجد يشتكي ربنا من قلبه من جوه. بص احيانا الادعيه المحفوظه بتخلي الانسان مش يخشعش في الدعاء، ايه حريص على اللفظ، حريص ان هو يقولها ايه باللفظ. لا مش لازم، انت حافظها كويس ماشي، لكن مش حافظها هتحس بتكلف. قول من قلبك كده، اشتكي ربنا كده من غير لفظ معين، بس راعي فيه ليه الادب، راعي فيه الادب، هو دايما راعي فيه الادب واخد بالك والتعظيم. ومش مهم اللفظ بالظبط، هو طبعا ما فيش اجمل من الفاظ القران والفاظ ايه السنه، لكن انا بتكلم واحد ايه مش حافظ، واحد مش حافظ، يعني واحد قاعد يقول يا رب علمني يا رب، ها ممكن يقول اللهم اني اسالك علما نافعا، وممكن يقول يا رب علمني مش عارف اسالك علما نافعا دي مش حافظها، بس يقول يا رب علمني وفهمني يا رب. مناجاه دي يا سلام جميله جدا، بتحسسك ان انت ايه محتاج لربنا سبحانه وتعالى وما بتستغناش عنه، بسبب لزياده الايمان. اللهم صل. الأمر 13 قصر الأمل، ده كان من المظاهر طول الأمل أو أسباب قصر الأمل. بقى سبب لزيادة الإيمان إن الإنسان دايما يذكر الرحيل، والله ما تكبر من تكبر ولا تعالى من تعالى إلا لغفلة عن الرحيل، ناسي إن هو هيرحل. سبحان الله، في مرة من سمعت موضوع كده غريب جدا غريب جدا. واحد راح أبوه مات، راح يدفن أبوه، تخيل هو وإخواته، فأبوه دفن فقال لإخواته معلش أنا عايز أنزل أبص على أبويا، وبص واخد معاه ورقة عقد يحل الكفن عن أبوه وبيبصمه على العقد، أبوه ميت بيبصمه وهو بيبصمه مات، مات جنب أبوه. أخوه نزل غاب في القبر، إيه ده غاب ليه؟ فنزل لقى مات جنبه، سبحانك يا رب. شوف يا أخي، شوف الغفلة، شوف طول الأمل. يعني أنت شايفه ميت نزل يبصمه، سبحانك يا رب مات جنبه. صور الغفلة عن الرحيل دي خطيرة جدا، بتؤدي إلى قسوة في القلب شديدة. شفت بعيني والله يا أخي الحبيب، راجل بص خلف تقريبا 6 أولاد رنجانة، مش عارف 6 ولا 7 يا ربي، مات. الموت ده في أكبر من الموت، في أفظع من الموت، فأصابتكم مصيبة الموت. 6 حضرتك وقفوا كده بص، مدخلوش يصلوا عليه، شاف يا ربي واحد اللي دخل يصلي عليه. قسوة عجيبة وغفلة غريبة يا أخي، ده الموت ده بيزلزل القلب، ده الناس بتبقى يعني في بيبقى بص نشوف الميت بيقول لك بس ده أنا هنصلح على الآخر. لذلك يعني الحسن مرة خد واحد كده عاصي خطره قدام الجنازة معدية، قال له تعرف الميت ده تفتكر يتمنى إيه؟ قال له يتمنى يرجع بس يقعد في الدنيا يومين ولا حاجة يصلح حاله. قال له فأنت هو، يعني تخيل نفسك ايه هو وربنا مد ليك في العمر. قصر الأمل يصلح العبد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. التفكر في حقرة الدنيا، ما تسويش حاجة والله، الدنيا استهلش كل متاع الدنيا ما يسويش حاجة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يقول خير من الدنيا وما فيها، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، قال موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت ده مكان صغير كده تعلق فيه الصوت بتاعك، ده أحسن من الدنيا كلها واللي فيها كلها. فقال عبد ما يعرف كده مش حريص قوي، يقعد يموت نفسه على الدنيا ها، وينسى ايه المرجع والمآب، وينسى ما أعد الله سبحانه وتعالى للمتقين والصالحين والأبرار. 15 تعظيم حرمات الله، لازم الدين يبقى عندك عظيم. تسمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق دماغك، كلام النبي صلى الله عليه وسلم فوق دماغك، القرآن فوق دماغك، ايوه لازم الدين يبقى عندك عظيم. منين ما تعرف ان امر من شعائر الله او من دين ربنا سبحانه وتعالى، او ان ربنا بيحبه، او النبي صلى الله عليه وسلم امر به او بيحبه، يبقى عندك تعظيم لهذا الامر ومحبه له، وتحاول قدر المستطاع تعظم حرمات ربنا. كثير من الناس يا اخي غافله عن تعظيم حرمات الله، يسمع ان ده امر من الدين ولكنه سمع. سبحان الله، يعني احنا لو نص المواعظ بيتعمل بيها ولا ربعها كان حال المسلمين يتحسن كتير، لكن للأسف في نوع من الاستهانة بحرمات ربنا سبحانه وتعالى، وكثير من الناس يعلم ان ده حرام وان ده منكر ولا يبالي. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كان بعض السلف لما يجي يتصدق من تعظيم شعائر الله يمسك الصدقة يطيبها، يحط لها طيب، يحط لها ريحة، يقول له ليه كده؟ يقول لهم عشان دي طلع لله، إنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. وكانوا يستثمنون الهدي والأضاحي، ويستثمرون ما يخرج لله. يعني الرجل كان يذهب إلى بستاني ينقي أحسن ثمرة ويطلعها صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث أحد المصدقين بيجمع الصدقة. فواحد كان عليه جمل، دخل جاب أعلى جمل عنده وأحسن جمل. فالصحابي رفض يغضب المصدق اللي بياخد الصدقة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بذلك، إنما يأمرنا بأوسط المال، فإن الله لم يأمركم بشراره ولا تخرجوا خياره، يعني ما تطلعش على حاجة ولا إيه ولا أقل حاجة. قال ولكني رضيت لربي، إن عايز تطلعه ربنا بنقي أحسن حاجة. في ناس بقى معفنة ينقي أقل حاجة، معلش يعني، والبص تلاقي بص طلع من فلوس بس من جيبه ما شاء الله مع فلوس كتير مش فقير، ينقي أقل فئة في جيبه يحطها في صندوق المسجد، والحاجة اللي تبوظ يحطها في المسجد، خلاص بقى طالما باظت ودوها يا أولاد المسجد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخ بيحكي يقول لك لا في صندوق المسجد جنيه مقطوع نصه يعني كده. طب واحد بالله عليك ده فيه تعظيم لشعائر ربنا، أعوذ بالله، يعني ما كانش عنده قلب مش مستشعر إن ربنا شايفه بتطلع الحاجة الفاسدة لله. والله يعلم المفسد من المصلح. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ده لو واحد يديك الرديء ده ما تاخدوش، ولو خدته تبقى على حياء واستحياء منه، ممكن تاخده وترميه. فازاي الإنسان يعمل كده مع ربنا سبحانه وتعالى؟ فضلا بقى في الأوقات، في الأوقات يخلي بقى الوقت الفتات والميت لله، لما يفضى يروح لربنا. المسلم حضرتك أول حاجة عنده ربنا، طاعة ربنا، أول ما يصحى الصبح في دماغه هيصلي فين وهيعمل ايه النهاردة لله، في دماغه قبل ما يفكر في الشغل والمكسب والأولاد، بيفكر في طاعة ربنا هيعملها ازاي. مرة راكب مع سواق تاكسي بقول له انت حضرتك بتصلي؟ قال لي الحمد لله، في حد يسيب الصلاة؟ انا لما بخلص الشغل بصلي الخمس صلوات بالليل مع بعض. قلت له ازاي؟ قلت له انت ازاي انت متعرفش دي كبيرة من الكبائر؟ ها انت مبسوط؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة فقد برئت منه الذمة. ده كفر. مبسوط بيقول لك الحمد لله، دليل عليه الاستخفاف بحرمات ربنا. شوف لما يفضى، طب بالله عليك انت عارف كمان بيصليهم ازاي؟ ده نصلاهم يعني خمس صلوات هيصليهم ازاي بالليل؟ والله الاربع صلوات انا داخل اخطفهم يا اولاد بعد ما تحضروا العشاء، طخ طخ طخ طخ، والله لا يعقل شيئا ولا يذكرون الله الا قليلا. والله هو ده اللي بيحصل. خد بالك تعظيم حرمات ربنا لازم يبقى في البيت، في نفسك وفي اولادك. احنا عندنا استخفاف. والله واحد حضرتك يبقى راجل محترم وراجل بيصلي، زوجته عمره ما يسأل عن الصلاة، عمره ما يقول لها انت صليت ولا ما صليتيش، اولاده نفس الموضوع، طب ونصلت ما يخليش باله من صلت ازاي. خد بالك يمكن 50-60% من النساء لا يحسنون الصلاة، ما بروحش المسجد. احنا نعمة من ربنا نحن الرجالة وروح المسجد ونشوف الصلاة شكلها ايه. المرأة ما راحتش المسجد، تعرفش يمكن ما تعرفش ترى الفتحة كمان، وتدخل حضرتك تصلي العصر في دقيقة واحدة 60 ثانية لا تزيد، بجد 60 ثانية تكون خلص 4 ركعات. طب قالت كم مرة سبحان ربي العظيم؟ دعت ربنا ايه في الركوع في السجود؟ قالت دعاء بالله عليك؟ ابدا ولا تعرف حاجة، بس ايه قيام قعود اكننا في تدريبة الصباح. صليت العصر الظهر كمان، فين الروح؟ فين تعظيم ان الصلاة دي لله؟ ده شعائر ربنا، ده الصلاة دي لربنا. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، بيسرق من حق ربنا. ربنا اللي خلقك ورزقك سواك عدلك صورك تعمل معه كده، فين بس فين تعظيم حرمات ربنا؟ عشان كده انت واجب عليك، واجب عليك كون في بيتك في أسرتك عظيم مش عقلق وتحسس اللي معاك بكده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع علينا أمر عظيم، صلاة النافلة في البيت. صلاة النافلة في البيت لها أثر تربوي عظيم، بتنور البيت. يا سلام لما ابنك كده يدخل عليك يلاقيك راكع بين ايد ربنا، يقول لك يا بابا انا عايز ربع جنيه، ما تردش عليه، ما تجيب، ما تردش عليه. يروح يشتكي لامك، لامه ما تردش عليه ليه؟ تقول له حبيبي صلي، بيصلي، ما ينفعش يكلمك وهو بيصلي. يعرف ان الصلاه دي حاجه عظيمه، حاجه كبيره، لدرجه ان هي منعته من ابنه. يا سلام يدخل الى ابوه ساجد، بيعمل عنده رهبة تربية. والله الزوجة زوجها يسيبها يخش يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، أثر عظيم خطير. السيدة عائشة كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تذكره وتبكي، بتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان كل شأنه عجب، كان كل شأنه عظيم وجليل. بتقول مرة جئت فجلست بجواره فقال يا عائشة ضريني أتعبد لربي، فقلت يا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب أن تتعبد لربك. أنا بحب أقعد جنبك يا رسول الله، بس في نفس الوقت أنا بحب أشوفك وأنت بتصلي، بحب أشوفك وأنت بتتعبد. منظر تربية. ذاك السيدة عائشة كان جبل من جبال الإيمان. وأنا أحكي لك بس موقف عشان تعرف النبي صلى الله عليه وسلم رب مين وساب أي أثر عليه الصلاة والسلام. سيدة عائشة بيأتيها مال مش عارف 50,000 ولا ايه، بعتوا لها معاوية تنادي الخادمة عبي شوية ودي لفلان ودي العلان ودي لفلان صايمة. وبعدين ساعة الفطار خلصت الفلوس كلها، ساعة الفطار بتقول الخادمة هاتي الأكل، قالت لها مش كنت تسيبي درهم كنا نجيبه بيه لحمة؟ قالت لو ذكرتيني لفعلت. والله الواحد لما بيسمع الحاجات دي بتصعب عليه نفسه، ده احنا تعبانين. اتربت على ايد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى، شوف التربيه وشوف تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لشعائر الله. البيت كان عامل ازاي؟ سيدة عائشة بتقول افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله وليس في البيت مصابيح، تحسست وقعت يدي على بطن قدمه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك. أي أثر بيتركه هذا الأمر في قلب المصاحب وفي قلب المربى، أثر عظيم، بيصلح البيت، بينور البيت. حضرتك السيدة عائشة بتقول افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم، يوم تاني وقعت في قلب الغيرة، قلت ذهب إلى بعض نسائه، فبحثت فإذا هو ساجد بين يدي الله، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا في شأن وأنت في شأن، أنا مفكر في حاجة وأنت بتعمل حاجة تانية. ابن عباس بيقول بت عند خالتي ميمونة لينظر ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين وينظر في السماء، ثم يتوضأ ويصلي حتى صلى 13 ركعة، ركعات طويلة. بص السيدة عائشة بتوصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. في حديث ثاني يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، طوال ما تسألش. حذيفة يقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم رجله تعبته، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فتح البقرة قلت هيسجد يركع عند المئة، كمل البقرة قلت يركع بها، فافتتح النساء خلصها، قرأ النساء ثم قرأ آل عمران في ركعة واحدة، لا يمر بآلة تسبيح إلا سبح، ولا بآية سؤال إلا سأل، ولا بآية رحمة إلا سأل ربه الرحمة، ولا بآية تعوذ إلا يا سلام. عظمة، جمال، تعظيم لله. دي إيه؟ الصلاة دي لله، في تعظيم. الصحابة ربوا على المعاني الجليلة العظيمة دي. ابن مسعود بيقول وقفت جنب النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء، قد تحمل حاجة مش كويسة. قالوا ما هممت؟ هممت أن أجلس وأدع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت هقعد بقى بالتعب، لكن وقفة طويلة في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم وقف. سيدة أسماء بتحكي بتقول فأطال القيام وجعل يتغشاني وجعل الغشي هيغمى عليها. وفي رواية كانت تأخذ من الماء وتقول هممت أن أجلس فإذا عجوز بجواري واقفة فكنت أتأسى بها. يعني لها واقفة تكسف تقول أنا هقعد وأسيب دي ست الكبيرة واقفة ونقعد برضو. تعظيم لحرمات الله. أما الصلاة مشي حالك وبسرعة ويجري ها بقى شعور عام يعني من الأفراد والمجتمعات. اقفل المسجد. أنا ما انساش مرة يا أخي موقف سيء. واحد شغال في المسجد بيسموه خادم المسجد مش عارف يسموه ايه. المهم يعني كنت مسافر فدخلت اصلي في المسجد فصليت الحمد لله وطالع. فواحد دخل يصلي فالراجل عايز يقفل المسجد فقول له سيبني ندخل اصلي. قال له لا انا هقفل. قال له تاخد ثواب. قال له كفايه ثواب. قلت استغفر الله استغفر الله. كلمه يا اخي شوف استخفاف بحرمات ربنا سبحانه وتعالى واستخفاف بالاجر. ايه ده حاجه صعب. ربنا يحفظنا والله والله ربنا يحفظنا. وصلنا لحد فين يا اخواني؟ كام دي؟ ها 13. قلنا تعظيم حرمات الله. لا ده مش 13 دي 15. تفكر في حقيقه الدنيا 14 15 تعظيم حرمات الله 16 الولاء والبراء. حدث بقى عن الولاء والبراء ولا حرج. ضيعوه نسفوه. أمر خطير. الولاء والبراء يعني إيه؟ أن تحب المؤمنين وتتبرأ من الكفار. ده أوثق على الإيمان. ده هو ده لب الدين أصل الدين معنى لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم حارب مين؟ رد علي الكفار. كفار قريش كانوا مين دول؟ عمامه وأبناء عمه وأقاربه حاربهم صلى الله عليه وسلم وكسر الأصنام. المعاني دي ضاعت. اخواننا في طالبان لما كسروا الاصنام الدنيا قامت. كسروا الاصنام ليه يا متخلفين؟ يا ريت الكفار اللي بيقولوا ده ناس بينتسبون الى العلم والدعوه لو بصوا شوفوا متخلفين. مش دي اثار اثار والله. بيشتموا النبي صلى الله عليه وسلم الجهله. ده النبي صلى الله عليه وسلم كسر 360 صنم وكان يرسل للصحابه لا تدع صنما الا كسرته ولا صوره الا طمستها. وصنم بيعبد من دون الله والكفار يجوا يعبدوه لما كسروا اخواننا متخلفين كسروا الاثار. اثار كل ده عشان مرضاه للكفار مذله للكفار. والله حاجه مقرفه حاجه مؤسفه ان تلاقي في ابناء المسلمين تعظيم للكفار. شوف لما يجي واحد كافر من كبراء الكفار يزور بلاد المسلمين ايه اللي يحصل؟ طب لو زمر هي صوت تهليل تفتح له البلاد اكنه محمد الفاتح اكنه صلاح الدين الايوبي والناس تتجمع من كل حته سقفوا. ده الواد اوباما سقفوا الخير جه البركه كله يجي. والله والله حاجه مؤسفه والله. والشباب المسلمين فرحانين. بص مشيته بص الواد نشيط ازاي مش المكسحين بتوعنا بصوا. والله حاجه بصراحه مؤسفه. وفرح بالكفار وتعظيم ليهم واللي يقولوه صح واللي يقولوه فوق الرؤوس. طب وحكم ربنا ودين ربنا حتى ناس ينتسبون الى العلم والدين. واحد بيستفتي لجنة الفتوى عن التبرع للكنائس فقالوا كلمة حق. قالوا لا يجوز للمسلم ان يصرف ماله في غير طاعة الله لان ربنا قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فلا يجوز للمسلم ان يصرف ماله في الخمارات ولا دور المنكرات وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يصرف ماله في هذا. قالته مختصرة ومقتدرة وقالوا كلمة كويسة. فبلغ ذلك شيخ سوء. ازاي فين سماحة الإسلام؟ يجوز للمسلم أن يبني الكنائس ويرفع الصليب. أعوذ بالله هذا ضلال مبين. مش عايز أقول أكتر من كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صليبا إلا كسره. يا أخي ده معنى لا إله إلا الله. بص حبيبي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمع العلماء أن من صحح ملة من ملل الكفر كفر. الكلام ده مش غريب ومش محتاج أدلة. تعال بس واحدة واحدة. أنت دلوقتي بتقول إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. اي واحد اي مله بخلفك بيقول ايه؟ يقول محمد كذاب، صح ولا مش صح؟ ها، ولا يقول كده، ولا يقول محمد رسول الله، يعني واحد يهودي ولا نصراني ولا بوذي يقول على محمد رسول الله. طيب لما انت تقول اه الراجل اليهودي صح على حق، يبقى ايه؟ يبقى انت على باطل، بس كده. يبقى انت بتقول اللي بيقول محمد كذاب صح. استغفر الله، استغفر الله، هذا كفر. اه والله، قال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم. ايات واضحة يا اخي وصريحة. ويطلع شيوخ السوء المجرمين يقول لك ايه، اصحاب الشرائع والاديان السماوية كلهم كلهم سيدخلون الجنة. تقولش الجنة ده بيت ابيه، اه هيدخلوا من الجنة حضرتك. سبحانك يا رب، والله صراحة امر نسف حضرتك، نسف للاسلام. الامر دوت يؤدي الى امور خطيرة جدا. اولا التوطيد للتنصير في بلاد المسلمين، التوطيد للردة، التوطيد لتميع العقائد. الأبناء المسلمين لما يتعلموا كده، لما يتعلموا أن ما فيش فرق بين المسلم والنصراني والمسلم واليهودي، لما الشاب يطلع ينشأ على كده، يوم ما واحد يقول له ما يعني تسيب الإسلام، إيه المشكلة؟ يقول له صحيح، هو إيه المشكلة؟ ما احنا تعلمنا وإحنا صغارين أن كله زي بعضه. خدت بالك؟ أن الواحد النهاردة ممكن يبقى اسمه محمد، تاني يوم اسمه مرقص، النهاردة بيصلي في المسجد، تاني يوم معدي ما لقاش مسجد لقى كنيسة يصلي فيها، عادي بسيطة. وممكن الواحد يبقى اسمه مرقص محمد بطرس أحمد، هو اسمه كده عادي، كله في بعضه سلطة. فين الدين؟ فين الإسلام؟ راح راح. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار الوثنيين، ثم انتقل إلى قتال الفرس الصحابة يعني، وقاتل النصارى. كان بيقتلهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأرسل إلى هرقل يقول له أسلم تسلم، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله وأجرك مرتين، وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأريسيين. ليه دعا النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام؟ عشان هم على الحق. خد بالك المعنى ده حضرتك بينسف. الكفار دلوقتي بيطالبوا باختصار القرآن، أو على الأقل إزالة، ما حدش يتكلم عن الآيات اللي هي يعني إيه حساسة دي. يقول لك آيات حساسة يعني إيه، بتثير في المسلمين الكراهية. لما أنت تقول بقى ده كافر، عايزين يلغوا كلمة كافر دي، اشتبوا عليه، ما ينفعش نقوله كافر. والله مرة واحد قاعد، مش عارف كان اسمه محمد ولا إيه، قاعد معاه، ربنا يهديه، أجهل من الجهل، يقول لي انت بتدعى على المنبر تقول ايه لابناء المسلمين؟ راجل حضرتك عادي يعني، مش بقولت له بقول يعني اللهم نجح ابناء المسلمين. قال لي ليه؟ طب والتانيين دول ما ينجحوش؟ قلت له ما هو دول كفار. قال لي كفار كفار، مش شغال عنده واحد نصراني، خدت بالك؟ يعني جرجس اللي بره ده كافر، يقول كده، تخيل، مش متصور هو. قلت له انت حضرتك ما سمعتش ربنا بيقول افتح سورة المائدة كده، في حاطط المصحف قدامه، المصحف على المكتب. قلت له افتح سورة المائدة كده حضرتك، معلش، لقد كفر الذين قالوا ان الله، انا ما جبتش حاجة من عندي، لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم. بيكابر، يقول لي هما بيقولوش كده، ما هو بص لو انا قلت له تعالى هيقول لي لا اله الا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله، هو حتى لو قال كده خدت بالك وأصر على ما هو عليه، يبقى مرتد، يبقى أسوأ من الأول، يبقى بيستخف بالإيه؟ بلا إله إلا الله محمد رسول، يبقى أسوأ من الأول، معنى ضاع بينسف. فضلا بقى حضرتك عن الأخطر من كده، الهزيمة النفسية قدام الكفار، كل حاجة تنسب للكفار ها تعامل بتدجيل واحترام تعظيم. اي حاجه دوت فكر فرنساوي بس فوق دماغنا. والراجل ده راجل انجليزي، مره واحد ماشي كسر اشاره المرور، جينا وراه ضابط في بعض البلاد العربيه وقفه، ايه ازاي تكسر الاشاره وبتاع، قال له هات البتاعة الإقامة بتاعتك هات. فلا يمني. قال له انت حضرموتي كمان يعني بصيبة تانية ها؟ تعال. راح خطف منه البتاع راح نطلع له بقى ايه كان معاه الجنسية الأمريكية طلع له الجنسية الأمريكية. يا مغزى مغزى سعادتك يا نهار أبيض شوف يا أخي المسلم بيتعامل ازاي. انت مسلم تهان في بلادك وفي بلاد المسلمين. طب انت عارف في بعض المطارات الكفار دول لما يجوا بلادهم بيتعاملوا معاملة خاصة ليهم أماكن خاصة بيخشوا منها وبسرعة أما أنت أنت واحد مننا أنت مش مهم أنت تقف وتتلطع مش مشكلة. إلى الله المشتكى إلى الله المشتكى من ضياع هذه المعاني. المسلم أخو المسلم فين بعد دلوقتي الولاء للكفار ليه؟ ده نفاق والله ده نفاق. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يجي واحد مسلم يزور بلاد المسلمين خاصة بقى لو كان عنده ميل للإسلام يعامل بازدراء. إخواننا يعني بعض إخواننا في حماس لما مسكوا بانتخابات راح يزور بعض البلاد بدون ذكر الاسم ما رضوش يستقبلوه عشان الراجل مع يعني احنا مع تحفظنا يعني على الناس ما رضوش يستقبلوه عشان الراجل ايه بلاد الاسلام حضرتك ما رضوش يستقبلوه. لكن لما يجي اي صعلوك من اسرائيل ولا من هنا يا سلام تفتح له الاب بالحضن بالحضن. ده احد ملوك المسلمين ها راح يعيط على شارون يعيط ولما اليهود اتقتلوا راح يعيط بالدم عليهم عيط عيطش على إخواننا المسلمين. ألف واحد مسلم بيقتل ولا حد بيتكلم بسيطة سهلة معلش معلش اصبروا يا أولاد اصبروا موتوهم خلصوا عليهم أولاد الذين دول خلصوا عليهم والله ضاعت والله المعاني ضاعت. فربنا سبحانه وتعالى يكرر علينا هذا المعنى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ضاعت المعنى دي وإلى الله المشتكى. احنا طولنا النهاردة من علينا بس نخلص. يبقى الولاء والإيه والبراء لازم المعنى ده محبة المؤمنين محبة المؤمنين يا إخواني. احنا بتكلمنا عن البراء ما تكلمناش عن الولاء. لازم يبقى فيه بيننا أخوة قوية لازم يبقى فيه بيننا تزاور لازم تحب الأخيك المسلم وتتعرف عليه وقول ده اسمه أيمن وده اسمه نور وشغال فين وسكن فين وظروفه الاجتماعية ايه. احنا العلاقات بيننا ضعيفة جدا على فكرة وده أمر مؤسف. لا ما ينفعش كده. ولذلك احنا لما العلاقات تبقى بيننا ضعيفة يبقى عاملين معلش زي ما تعرف ايه الطوب اللي مرصوص كده في الجدار وما فيش بينه مونة لو حد زقه ايه يقع. المونة دي الأخوة الإيمانية لازم يبقى بعض أخوة إيمانية. يعني أنا مثلا أعرف أخونا محمد إسماعيل وعارف هو شغال فيه الحمد لله وعنده بنتين واحدة اسمها حبيبة وواحدة اسمها حنين. بس لازم يبقى فيه بيننا وبين بعض علاقات كده مش كفاية مش كفاية ان انت الله انا شايف الأخ ده في ساعة تسأل على الأخ ليش أي حد يعرف بيصلي معنا في المسجد يقول لك الأخ أبو طاقية ده عارفه عارفه طب اسمه ايه؟ لك والله عارفه لما اشوفه هعرف. يا نهار ابيض. طب احنا تعرفنا لبعض في الاعتكاف يعني كله يعرف كله عبد الله الاخ ده اسمه ايه؟ ابشر حلو جميل خالص اسلام الاخ اسمه ايه؟ طيب كويس حلو جدا ده تطور كبير ابشر خير. بس في ناس ما يعرفوش بعض فريت ما تطلعوش اللي ما كله يعرف بعض. يعني لازم في بيننا علاقات واحنا بنفتقد خد بالك لمعنى جميل والله النبي صلى الله عليه وسلم عمله الاخوه الخاصه. الاخوه الخاصه بتبقى سبب للثبات على الدين ان ما في بيننا وبين بعض تزاور. يا ريت يعني كل اخين ثلاثه يبقى في بينهم وبين بعض اخوه خاصه يتمشوا مع بعض يصلوا في مسجد واحد يتعهدوا بعض ان هم يحضروا درس وهم ماشيين كده واحد يعزمهم على عصير كاتبين سندوتشين فول نروح والله بجد ده أمر. بص مش هتقوى الأخوة الإيمانية ويروح بيننا روح التكلف إلا بكده. لازم فيه بيننا بساطة، خدت بالك؟ بساطة سهولة في التعامل، نبقى قريبين من بعض. فإحنا بنقرب من بعض في الاعتكاف عشان بناكله مع بعض. في الأيام التانية ما حدش بيشوف حد ولا حد بيسأل في حد، ما ينفعش. فلازم يعني كل أخرين طريقة جنب بعض يبقى فيه بينهم وبين بعض أخوة قوية رابطة متينة، بحيث إن هو يوم ما يتعب يلاقي اللي يزوره، يوم ما يبقى مهموم يلاقي اللي يشكله همه، عايز استشارة يستشير يلاقي اللي يستشيره. أما كل واحد كده مع نفسه فاش. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المتحابين في الله والمتزاورين في الله يحبهم الله، كفى بها فخرا وشرفا. المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. أنا الحمد لله أعرف الإخوة كلهم وبحبهم كلهم والله، بنحفظ أحبكم الله والله. بس الأخ ده اسمه محمد صح؟ الحمد لله طلع صح كويس. أنا عامة من إما اشتبه في اسم حد أقول له محمد، يطلع محمد يبقى كويس، طلعش محمد أقول له طيب طلع محمود يبقى قريب محمد السيدة، بنحفظ يا رب بارك فيكم. طيب فاضل كم واحدة؟ فاضل ثلاثة أربعة، لا دول ثلاثة بس ألا أربعة. التواضع، التواضع يا خلق عالي رائع جميل من أخلاق المؤمنين. حدث عن التواضع ولا حرج، تبقى إنسان سهل بسيط مش شايف نفسك، هضم النفس. شوف الحلم والتواضع إخوات مش ولاد عم، إخوات. يما إنسان يبقى متواضع تبص تلاقيه يبقى سهل بسيط حليم، حد يغلط فيه مش مشكلة، وسهل مع إخوانه ينزح كده ينزح. طيب ارجع ورا يرجع ورا، لو قالوا له اغسل الصحون يقول لهم حاضر، طب تعالى صلي امام فيش مشاكل، سهل بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل الجنه كل قريب سهل لين. ده التواضع، انسان يبقى سهل كده وبسيط، مش انفه في السماء ومش عاجبه حد وشايف نفسه. الناس اللي بيبقوا شايفين نفسهم دول تشوفهم كده تكرههم. لسه واحد بيحكي لي عن واحد متكبر ماشي بس عرفان من نفسه، بنا عارفين والله بنا عارفين عرفان من نفسه والناس يبقوا عارفين منه. الله المستعان، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله الله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. العلم نور والله يا إخواني، والله يا أخي الإنسان المتكبر ده إنسان قذر مبغوض والله، يعني مش عايز أقول لك يمكن أعضاءه بتكرهه. آه والله سنكي القذر وبص يحتقر الناس وناس بيحتقروه. يا سلام لو تمكنوا منه بالجزم والله. كان في مش عارف واحد موتوب الجزم، سبحان الله. الناس المتكبرة دي نسأل الله السلامة والعافية والله، ربنا يصلح قلوبنا والله ويرزقنا التواضع. في أخ تلاقيه سهل كده وبسيط، وفي إنسان بيبقى صعب يعني حتى تبص تكلمه تعرفش تكلمه، حتى مثلا ممكن في بينك وبينه معاملة تعرفش تتعامل معاه بسبب ايه؟ الكبر والعياذ بالله. ربنا يعافينا والله. المتكبرون دول لازم تكرههم، لان ربنا ما بيحبهمش، ربنا بيكرههم. يحشرون يوم القيامة امثال الذر يطأهم الناس باخفافه. الناس تبص عليهم كده. وتعرف احنا في زماننا ده يا اخي سبحان الله الكبر منتشر، ما ده برضه من مظاهر غربة الدين. وانت عارف مش الكبر بس عند الناس أصحاب المناصب، ده بيبقى معلش واحد يعني من أحد الناس، من أحد الناس. يا سلام بقى لو واحد زعله يا، ولا شوف الكبر اللي في البيوت بين الراجل ومراته، يا نهار أبيض ده في ناس وص شغال إيه يعني عادي، يعني راجل عادي من الناس. يا زوجته بقى قالت له كلمة تقولي لي كده ده تعلميني مش عارف إيه، ويديها محاضرة طويلة عريضة عشان قالت له كلمة واحدة. يا في ايه يا خليت لك ايه يعني ايه اللي حصل يعني، هو انت مين يعني، هو انت احسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده الناس يا راجل غلطوا في ربنا وامهلهم واملاهم ورحمهم ورزقهم ربنا سبحانه وتعالى الكبير المتعال، وانت ما يغلط فيك حد يعني خلاص طب ما انت بتغلط في تغلط في حق ربنا وبتخالف امر ربنا سبحانه وتعالى، وربنا بيلطف بيك وبيرحمك ويغفر لك وتقول يا رب تبت يتوب عليك. مش معنى ما حد يغلط في حقك تبقى صعب كده ليه؟ ما ينفعش. لازم المسلم يتعلم التواضع. سيدنا سلمان مواقف يا اخي عاليه رهيبه فظيعه، ماشي في السوق، كان امير المدائن، امير ماشي في السوق كده حضرتك، واحد قال له خد تعالى، فاكره حمال، فاكره شغال شيال، خد شيل عني، قال له حاضر، اه والله قال له حاضر، شالها وماشي، قال له تعالى كده بيتي هنا احفظ كده تعالى حاضر، ونشفوه افصيحه للامير، عنك يا امير، امير والله ما كنتش اعرف، معلش انا اسف، قلت الامير، يا نهار ابيض طلع الامير سبحان الملك. والله شوف يا اخي انا اظنش ابدا حد يطيق ذلك الا تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، يطيق الاخلاق الرفيعه دي العاليه دي. امير واحد يقول له تعالى شيل، ده ابسط حاجه يوم ما يكون يعني راجل متواضع قوي يقول له معلش اصلا انا الامير، طب المغفر ده يعني يوم ما يكون ايه يعني متواضع قوي يعني يقول له معلش انا الامير. هو اصلا الامير ما يمشيش كده، ما ينفعش يمشي كده حضرتك، ده لازم يمشي طبعا حمرين قدام حمرين ورا. استعلم فاضل ثلاثة بعد التواضع، أعمال القلوب. أعمال القلوب بقى دي كثيرة جدا، احنا هنحاول ايه يعني نختصرها. محبة ربنا سبحانه وتعالى، الخوف من الله، التوكل، الشكر. لازم تحب ربنا، وانا هركز على المحبة لانها عمود الإيمان. تحب ربنا ازاي؟ تتذكر نعمه وآلاءه وفضله عليك. تحب ربنا لما تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى جميل وجليل وعظيم وكبير، لازم تحبه، صاحب الفضل والإحسان سبحانه وتعالى، رحمة ربنا، مغفرة ربنا. تحب ربنا أمرين باختصار، كمال وإحسان. ربنا سبحانه وتعالى له كل صفات الجمال والجلال، وفي نفس الوقت ما في إحسان وصل إليك إلا منه عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة عندك دي من ربنا سبحانه وتعالى، تحبه ولا تحبوش؟ سبحان الله يا أخي، الناس بتعامل ربنا معاملة مش حلوة أبدا. لما واحد بيديله أي حاجة يقول له شكرا، ولو واحد يعني واظب عليك بالإحسان وأحسن إليك مرات تنكسر له وتقول له أنا مش عارف أشكرك إزاي، وتحبه من كل قلبك، من كل قلبك، وتقول الراجل ده منين ما يذكر تثني عليه، منين ما يذكر الراجل ده راجل محترم، ده راجل فاضل، ده من غير ما اطلب منه بيديني، ده منين ما يشوفني في زنقة يقف جنبي، ده مش عارف عمل معايا ايه وعمل، وتقعد تعدد مواقف. سبحان الله ولله المثل الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى ما لم يعطيك، لم يتفضل عليك، لم يمن عليك، ده ما فيش حتة في جسمك إلا بفضله ورحمته وعطاؤه ومنته، ودن عين رجل مناخير ضوفر شعرة كل حاجة من عند ربنا، ولو راحت تتعب. واحد مش عارف ينام، مالك يا حبيبي؟ ودنه بتوجعه، حتة صغيرة في ودنه، الضوفر حضرتك دخل في رجله، خدت بالك؟ مش قادر هنا. تخيل بقى احنا في كم نعمة وفي كم منا، الحمد لله. فلما تعرف كده تحب ربنا، المحبة لب العباد. يبقى أعمال القلوب من الخوف والتوكل والمحبة والرضا والشكر والصدق واليقين. 19 محاسبة النفس. محاسبة النفس، لازم تحاسب نفسك. والمؤمن يحاسب نفسه كالشريك الشحيح لشريكه. دايما تقعد مع نفسك، دايما ما تغفلش عن النقطة دي، انت يا نفسي بتعملي كده ليه؟ هو ايمانك ضعف كده ليه؟ فين صلاة الجماعة؟ فين رقة القلب؟ فين البكاء من خشية الله؟ فين قراءة القرآن؟ انت مالك مش فاهم القرآن ليه؟ تقول لنفسك انت مش فاهم القرآن ليه يا نفس؟ ما انت كنت في الاعتكاف بتفهم القرآن، كنت في رمضان كويس، ايه اللي حصل؟ ايمانك نزل. طب تحاسب في نفسك، قلت الكلمة دي ليه؟ وبصيت البصة دي ليه؟ ومشيت الخطوتين دول ليه؟ وش معنى رحت هنا؟ مش كون هوا؟ مش كون بتعمل كده عشان هواك؟ لازم تحاسب نفسك، لو ما حسبتش نفسك هتخسر. سبحان الله، شوف في قاعدة عند المحاسبين يقولك اي شركة ما فيهاش حسابات تبوظ، صح ولا مش صح؟ هيبقى فيه سائط وهالك، وممكن يبقى فيه خيانة وسرقة ومحدش واخد باله، لكن بيبقى فيه حسابات، في جرد، ظبط الشركة. خدت بالك؟ فانت لازم تعمل مع نفسك حساب، والا تبص بقى الحسنات قاعده تروح منك والسيئات قاعده تتراكم وانت مش واخد بالك. واحد جاهل يقول لك انا بعمل حاجه، لا، ده هو لو يعد ذنوبه كما قال بعض السلف: لو ان احدكم اذا اذنب ذنبا القى في بيته حجرا ما سكنتم بيوتكم. مش هتقعدوا في البيوت، هتتملى حجاره. بس المشكله الانسان ايه؟ بينسى، ما حسبش نفسه، او بيستخف وبيحتقر الذنب يعمله وهو مش واخد باله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لي: اللهم اغفر لي ما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني. يا سلام، يعني ممكن ذنب انت ما كنتش واخد بالك منه، يبقى في اساءه منك وخطا وانت مش واخد بالك. ختاما 20، الدعاء، الدعاء بالثبات، والدعاء بصلاح القلب، والدعاء بالمغفرة. طيب ربنا يحفظك. والدعاء بالمغفرة والدعاء بالصلاح ده مهم جدا، لأن الإيمان بيتعب، بيضعف، بيخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق إيه؟ الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي لكم. أنا مرة ثانية بحبكم في الله، وإحنا آخر ليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن يعني الختام. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الطيبة المباركة أن يغفر لنا وأن يوفقنا للخشوع وأن يوفقنا لقضائها في أحسن الأحوال. إحنا بننبه، ها؟ لا، إحنا شايفين هو لسه المفروض إن في رؤية هيستطلعوها بكرة إن شاء الله عز وجل. فبكرة بالليل هيقولولنا إن يا بكرة العيد اللي هو بعد بكره يعني، يا اما ايه 30 رمضان. فاحنا مش عارفين هيبقى 29 ولا هيبقى ايه 30. ففي احتمال ان دي تبقى اخر ليله، احتمال، ده احتمال كبير يعني، واخد بال حضرتك؟ فاحنا نحسن فيها عشان ده بقى ايه الاعمال بالخواتيم تبقى ختامها مسك. خد بالك، احنا ان شاء الله عز وجل هنفطر هنا بكره يعني، بكره هيبقى 29. لو طلع بكره آخر يوم من رمضان يبقى يجوز للمعتكف أنه يخرج يفطر ويمشي، أول ما يقول الرؤية بكرة العيد يبقى يمشي. حضرتك هتمشي، لازم أثر العبادة تبان عليك، ما تفرحش لأنت الاعتكاف خلص، المفروض تبقى زعلان ومتأثر وكده خايف إذا طلع من الاعتكاف كده هطلع تاني وحسن إيماني يجرى له حاجة. لازم يبدو عليك السكينة والوقار، وتكون بين الخوف والرجاء. يا ترى وأنا طالع من المسجد كده قيل لي غور ولا قيل لي أهلا؟ قبلت، رفعت، رحمت، يا ترى إيه اللي حصل؟ أنت مش عارف. فطالع كده رايح كده عليك السكينة والوقار كده وانت مروح ان شاء الله، يا ريت ايه وانت معدي كده تنساش بقى بير الوالدين وصلة الارحام، هات اي حاجة معاك، اشتري اي حاجة اللي تقدر عليه، تجيب لهم فاكهة مثلا في البيت، هدية لوالدتك، هدية لوالدك، هدية ليهم كلهم اللي تقدر عليه. تدخل عليهم كده ووجه مبتسم كده وحاجة جميلة. ما هو لازم الايمان يأثر في السلوك والاخلاق والمعامله. الايمان مش كلمه، الايمان مش مجرد صلاه والواحد يصلي ويعيط وخلاص، لا، الايمان اعظم واكبر من كده. ده جزء من الإيمان، لكن فيه معاني تانية كتير. الأخلاق من الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسنكم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم.